وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. تفسير ابن القيم. السؤال: بين علامة من علامات كرم الأنبياء عليهم السلام وحسن أخلاقهم. معاني الكلمات: ذات الحبك، ذات الخلق الحسن، وذات الطرق التي تسير فيها الكواكب. يؤفك عنه، يصرف عن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. قتل الخراصون، قتل ولعن الكذابون الظانون غير الحق. يهجعون، ينامون، منكرون، غرباء لا تعرفون. فراغ، مال وعدل بخفية، فأوجس منهم، أحس في نفسه منهم. العمل بالآيات. العمل الأول: اضبط منبه إيقاظك على وقت السحر وقم واستغفر الله من ذنوبك. وبالأسحار هم يستغفرون. العمل الثاني: حدد مقدارا ثابتا ولو يسيرا من دخلك للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. العمل الثالث: ادع أحد زملائك إلى المنزل وأكرمه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ التوجيهات: التوجيه الأول: تذكر أحوال الصالحين، معين على الاتصاف بصفاتهم. إن المتقين في جنات وعيون. التوجيه الثاني: اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزقك. وفي السماء رزقكم وما توعدون. التوجيه الثالث: عظم قصة إبراهيم عليه السلام وما فيها من العبر. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟